إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الكسوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد شرحنا الحديث الأول والثاني، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع شرح الحديث الثالث، الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. إذن هذا هو الحديث الثالث، وقد أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه مسألتين، أورده لبيان مسألتين. المسألة الأولى، وهي أن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية، وهي بيان أن النداء لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هاتان مسألتان من أجلهما أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث. ومن خلال شرحنا لهذا الحديث وذكر فوائده، سنوضح بإذن الله جل وعلا هاتين المسألتين، ونوضح أيضا ما يتعلق بهما من المسائل. قال عليه رحمة الله: عن عائشة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي من 7 الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الوحيدة من هؤلاء 7، لأن البقية أو 6 الباقين هم رجال، وقد جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس كالبحر والبحر والخدري، وجابر وزوجة النبي. إذن فهؤلاء 7 أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وقد توفيت 57 للهجرة رضي الله عنها وأرضاها. تقول رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. جهر في صلاة الكسوف، هكذا اللفظ الذي أورده المصنف عليه رحمة الله، وهذا اللفظ لا يوجد في الصحيحين، والذي في الصحيحين هو بلفظ الخسوف بدل الكسوف، الذي في الصحيحين هو بلفظ الخسوف بدل الكسوف، وهذا باعتبار أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس، باعتبار أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس. وإلا فإنه كما تقدم معنا أن الخسوف يطلق على الشمس والقمر، والكسوف كذلك يطلق على الشمس والقمر، لكن مراعاة للخلاف الذي بين أهل العلم في تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، ذكرت هذا الأمر لأن له أثرا في حكم الجهر بالقراءة، لأنه قد يقول قائل صلاة كسوف الشمس هذه صلاة نهارية، يعني تصلى في النهار، والمناسب فيها هو الإسرار، يعني أن تقرأ أن يقرأ فيها سرا، وصلاة خسوف القمر هذه صلاة ليلية، هذه صلاة ليلية والمناسب فيها هو الجهر، والمناسب فيها هو الجهر، وهذا معلوم في الصلوات الخمس، صلاة الظهر صلاة نهارية فتصلى سرا، وصلاة العصر صلاة نهارية فتصلى سرا، أما صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر فهي تصلى يعني في الليل، إلا صلاة الفجر فلها حكم خاص، صلاة المغرب والعشاء صلاة تصلى في الليل فلذلك يشرع فيها الجهر، وأما صلاة الفجر فلها حكم خاص. إذن فإذا اعتبرنا هذا فكون صلاة الكسوف صلاة نهارية قد يقول قائل المناسب فيها أن تكون سرا، المناسب فيها أن تكون سرا، لكن في هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف مع أنها صلاة نهارية، لكن مع ذلك جهر فيها، لكن على التفريق بين الكسوف والخسوف قد نقول الكسوف يقرأ فيه بالسر لأنه صلاة نهارية، والخسوف للقمر يقرأ فيه جهرا لأنه صلاة ليلية، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن صلاة الخسوف قالوا صلاة ليلية فيسن فيها الجهر كصلاة العشاء، ولهذا قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال فقولها جهر في صلاة الخسوف، والخسوف كما ذكرت هذا لفظ الصحيحين، قولها جهر في صلاة الخسوف هذا عند أصحابنا يعني الشافعية والجمهور محمول على كسوف القمر، محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، إذن هذا هو مذهب الجمهور، في صلاة الكسوف يسر يعني يقرأ سرا، وفي صلاة الخسوف يقرأ جهرا. ثم قال وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يعني الشيباني وأحمد وإسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث، انتهى كلام النووي رحمه الله، يعني أن المسألة فيها خلاف فيما يتعلق بالصلاة النهارية وهي صلاة كسوف الشمس، هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يجهر بالقراءة أو يسر، أما خسوف القمر فهذه نقل بعضهم الإجماع في ذلك على أنه يقرأ فيها جهرا، لماذا؟ قال لأنها صلاة ليلية. وهؤلاء الذين ذكرهم النووي رحمه الله أخيرا وأنهم لم يفرقوا بين صلاة الكسوف وصلاة الخسوف فقالوا بأنه يجهر فيهما بالقراءة، هؤلاء الذين ذكرهم أخيرا قولهم هو الراجح، قولهم هو الراجح خلافا لما ذهب إليه الجمهور، وهذا بدليل ما جاء في رواية في الصحيحين جاء فيها التصريح بأن الخسوف كان للشمس لا للقمر، يعني هذه الصلاة التي وردت في حديث عائشة وأن أنه قد حصل خسوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجهر بالقراءة، جاء في رواية في الصحيحين التصريح بأن هذا الخسوف كان للشمس وليس للقمر، كان للشمس وليس للقمر. وهذه ولعل هذا ما جعل المؤلف عليه رحمة الله يعبر بالكسوف بدل الخسوف، لعل هذا ما جعل المصنف يعبر بالكسوف بدل الخسوف. والذي في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أو هكذا قالت رضي الله عنه أن الشمس خسفت. إذن فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الخسوف كان للشمس وليس للقمر. وسيأتي إن شاء الله عند ذكرنا للفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث ترجيح هذا القول وذكر المرجحات. ثم قولها رضي الله عنها فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهذا يفيدنا أن صلاة الكسوف تخالف الصلوات المعتادة مثل صلاة الجمعة ومثل صلاة العيدين مثل صلاة يعني صلاة الصبح التي تصلى ركعتين تخالفها، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الكسوف تصلى كما تصلى النوافل ركعتين دون ماذا؟ زيادة ركوع في كل ركعة. لكن الراجح هو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، يعني هما ركعتان في كل ركعة، ركعتان في كل ركعة، وكل ركعة فيها قيامان، فيها قيامان وركوعان وسجودا، كل ركعة فيها قيامان، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة أيضا ويقرأ أيضا ما تيسر من القرآن ثم يركع الركوع الثاني ثم يرفع رأسه ثم يسجد سجدتين، وهكذا يفعل في الركعة الثانية. إذن فصلاة الكسوف في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، وسجودان لأن المراد بقولها رضي الله عنها 4 ركعات، المراد هنا 4 ركوعات، المراد هنا الركوعات، ليس المراد الركعة كاملة بركوعها وسجودها، وإنما المراد 4 ركعات يعني 4 ركوعات في ركعتين. إذن فهي 4 ركوعات في ركعتين، في كل ركعة ركوعان، إذن ركوعان وقيامان وسجودان، كما جاء مبينا في رواية في البخاري كما سيأتي ذكرها إن شاء الله كاملة في تخريجنا لهذا الحديث. وهذا هو الراجح والمعتمد في صلاة الكسوف والخسوف. وهناك أقوال أخرى، إن هناك من قال في صلاة الكسوف يعني تصلى كما ذكرت مثل النوافل فيها ركوع واحد، هناك من قال فيها 3 ركوعات، هناك من قال فيها 4 ركوعات، هناك من قال فيها 5 ركوعات. فهذه أقوال على كل حال في هذه المسألة، وبإذن الله سنبينها بالتفصيل عند شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي، لأن المصنف عليه رحمة الله أورد فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف. والحكمة من تكرار الركوع في كل ركعة أو في الركعة الواحدة، يعني نص بعض أهل العلم على أن ذلك من أجل طول القراءة، من أجل طول القراءة، فيفصل بين القراءتين بركوع ليكون ذلك أسهل على المصلين وأريح لهم وأخف عليه. فلذلك شرع في كل ركعة ركوعان، فبعدما يقرأ الإمام قراءة طويلة في الركعة في القيام الأول يركع حتى يستريح الناس، ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ أيضا مرة ثانية، ويكون القيام الثاني أقل من القيام الأول كما سيأتي في بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. ولذا كان التكرار في الركوع لطول القيام، ولذلك لم يأتي التكرار في السجود، فالسجود كباقي الصلوات يسجد في كل ركعة سجدتان كما هو معروف، وهذا بخلاف الركوع. إذن هذا معنى قولها رضي الله عنها: فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يقول المؤلف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث قال: متفق عليه، وهو كما قال، فقد روى هذا الحديث الإمامان البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فأما البخاري فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الكسوف، وبوب له بقوله: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. ولاحظ هنا تبويب الإمام البخاري، لأن تبويبات الإمام البخاري فيها فقه، ولذلك قال من قال من أهل العلم يعني فقه البخاري تحت تبويباته في صحيحه. فقوله هنا باب الجهر بالقراءة في الكسوف، هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن اختياره ومذهبه رحمه الله أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، فهذا الذي يرجحه الإمام البخاري عليه رحمة الله بين خلاف أهل العلم في هذه المسألة. ولفظ الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف في قراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع. إذن هذا الركوع الأول، هذا الركوع الأول. قالت: وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. إذن فهذا لفظ الإمام البخاري في صحيح، إذن كما وصفت لكم، فيصلي الركعة الأولى يقرأ طويلا ثم يركع ثم يرفع رأسه كباقي الصلوات، يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ثم يعيد القراءة مرة ثانية ثم يركع كباقي الصلوات. وجاء في رواية أخرى لإمام البخاري أوردها بعد هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا بالصلاة، فبعث مناديا بالصلاة جامعة، يعني مناديا ينادي الصلاة جامعة، لذلك قال الراوي: فبعث مناديا بالصلاة جامعة، فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. إذن هذه رواية أخرى للبخاري تبين أيضا أن صلاة الكسوف هي قيامان وركوعان وسجودان في كل ركعة، وهنا زيادة النداء لصلاة الكسوف بقول: الصلاة جامعة. وأما الإمام مسلم عليه رحمة الله فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الكسوف، وبوب له بقوله، يعني بوب له النووي، لأن تبويبات مسلم ليست من صنيعه وإنما هي من صنيع الشراح، فشراح مسلم يعني كل له تبويب، وهناك من أخذ تبويب غيره وشرح عليه، فالنووي رحمه الله له تبويبات بصحيح مسلم. وهذا تبويبه لهذا الحديث حيث بوب له بقوله باب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف، وهو باللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله، ولهذا قال باللفظ يعني الذي أورده المؤلف، ولهذا قال وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم. وقد تقدم معنا في الشرح أنه لفظ مسلم إلا قوله الكسوف، فإن عند مسلم الخسوف، إلا قوله الكسوف فهذه ليست في مسلم وإنما ورد فيه الخسوف. ثم قال رحمه الله وفي رواية له، الضمير هنا يعود على الإمام مسلم، يعني وفي رواية للإمام مسلم في صحيحه، وهي أيضا يعني للإمام البخاري في صحيحه، وهي تحت نفس الكتاب وتحت نفس الباب عندهما. وقوله فبعث مناديا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا الحديث لفظه كاملا عند مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، مناد يعني ينادي الناس، الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. إذن هذا لفظ مسلم في قول المصنف وفي رواية له. وقولها فبعث مناديا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الناس لصلاة الكسوف، لم يرد في الروايات التي وقفت عليها تحديد اسم هذا المنادي، من هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لينادي بصلاة الكسوف، لم أقف على ذلك في الروايات التي وقفت عليها، لكن ذكر بعض الشراح احتمالا فقال لعله بلال، لأن بلال هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لعله بلال، وهذا يحتمل، وأيضا لا يستبعد أن يكون غيره، لا يستبعد أن يكون غيره، لكن المهم هنا هو أنه قد نودي لصلاة الكسوف، ونودي لها بهذا اللفظ الصلاة جامعة، نودي لها بهذا اللفظ الصلاة جامعة، لم ينادى لها بالأذان ولم تقم الصلاة، وإنما نادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة، لما اجتمع الناس كبر صلى الله عليه وسلم ودخل في الصلاة، إذن فلا أذان فيها ولا إقامة، لا أذان فيها ولا إقامة، مثل صلاة العيد، مثل صلاة العيد، إلا أن صلاة العيد أيضا لا يشرع فيها أن ينادى بالصلاة جامعة، ولا يشرع أن ينادى فيها صلاة العيد سنة مؤكدة كما بينا ذلك في شرحنا لباب صلاة العيدين، وإنما المشروع هو أن ينادى في صلاة الكسوف الصلاة جامعة، أما صلاة العيد فلا ينادى لها بشيء. لماذا؟ قال العلماء لأن صلاة العيد الناس يعرفون وقتها فيجتمعون دون نداء، يجتمعون لها دون نداء، فيتفقون من ليلتها على الوقت الذي سيصلون فيه فيجتمع الناس، وهذا هو المعروف والمعمول به عندنا. أما صلاة الكسوف فإنها تأتي بغتة، تأتي بغتة، ربما نصلي العشاء نذهب إلى بيوتنا فتخسف القمر، فيشرع هنا أن ينادى، أن ينادى يعني يقف المؤذن وينادي الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ويكرر ذلك مرات، فإذا سمع الناس هذا النداء جاءوا إلى المسجد وصلوا صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. إذن هذا هو المشروع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ الذي ينادى به لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، هذا اللفظ يحتمل أربع صيغ، يحتمل أربع صيغ نص عليها الشراح، ونلخصها فيما يأتي. أولا، يشرع أن تقول الصلاة جامعة، يعني بالرفع في اللفظين، الصلاة جامعة، فتقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فهذا اللفظ يشرع، وذلك بالرفع في لفظ الصلاة وفي لفظ جامعة، بناء على أن الصلاة مبتدأ وجامعة خبرها، إذن فيرفع اللفظان. واللفظ والصيغة الثانية وهي النصب فيهما، فيشرع للمنادي أن يقول الصلاة جامعة، يعني الصلاة جامعة بالنصب فيهما، فيقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وهذا النداء، هذا النداء بقول الصلاة جامعة، بناء على أن اللفظ الأول منصوب على الإغراء، واللفظ الثاني الذي هو جامعة منصوب على الحال، يعني التقدير الكلام احضروا الصلاة، يعني احضروا إلى الصلاة، يعني احضروا الصلاة، هذا معنى احضروا الصلاة حال كونها جامعة، فلذلك يجوز النصب فيهما، فالنصب في الأول على الإغراء، والنصب في الثاني على أنه حال. والصيغة الثالثة، يصح أن تقول الصلاة جامعة، جامعة، يعني بالرفع في الأولى والنصب في اللفظ الثاني، الصلاة بالرفع وجامعة بالنصب، وهذا بناء على أن الأول مبتدأ وخبره محذوف، مبتدأ وخبره محذوف، واللفظ الثاني بناء على أنه حال منصوبة، إذن فالتقدير الصلاة مطلوبة حال كونها جامعة، أو الصلاة حاضرة حال كونها جامعة، إذن فيصح أن تقول الصلاة جامعة، فتكون الصلاة مرفوعة وجامعة منصوبة. والصيغة الرابعة، يصح أيضا أن تقول الصلاة جامعة، يعني عكس الثالثة، الثالثة الرفع في الأولى والنصب في الثانية، الآن العكس، النصب في الأولى الصلاة جامعة، فتقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يعني بالنصب في الأولى والرفع في الثانية، وهذا بناء على أن الأول الذي هو الصلاة مفعول به لفعل محذوف، وتقديره احضروا الصلاة، احضروا إلى الصلاة، يعني احضروا الصلاة، والصلاة تكون مفعول به منصوب للفعل احضروا الذي هو محذوف. واللفظ الثاني مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره فهي جامعة، أي احضروا الصلاة فهي جامعة، احضروا الصلاة بالنصب فهي جامعة بالرفع، وهذه كلها صيغ، هذه كلها صيغ صحيحة، إذا نودي بها فهي مجزئة. وهناك وجه خامس وهو جائز أيضا، وصورته إجراء الوصل مجرى الوقف، إجراء الوصل مجرى الوقف، يعني ينطق باللفظين بالإسكان، فيقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيقف بالإسكان، والتاء المربوطة كما هو معلوم يوقف عليها بالهاء، الصلاة جامعة، وهذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز. لكن لما كان الغالب في نطقها هو تحريك الأولى وإسكان الثانية، فإن المنادي بها لن يخطئ أبدا، المنادي بها لن يخطئ أبدا، لأن الغالب أنه سينادي الصلاة جامعة أو يقول الصلاة جامعة، إذن فهو لن يخطئ أبدا، أو يقول الصلاة جامعة، وهذا أيضا جائز كما تقدم. إلا أنه إذا قال الصلاة جامعة بالكسر فهذا لا وجه له، فهذا لا وجه له في اللغة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه: وقد ذكر وجهين من الأربع السابقة، هو أيضا ذكر الوجه الخامس وهو الوقف بالإسكان، ثم قال: والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع لا يتغير الحكم. أما من كسر فقال الصلاة جامعة، قال فهذا لا وجه له، إلا أن الظاهر أن المعنى واحد لا يختل. انتهى كلامه رحمه الله. لكن على المكلف بالأذان والذي يتولى هذه العبادة عليه أن يحرص على تعلم فقهها، وهذا أمر مهم يا إخوان، وخاصة يعني حينما يؤذن أو يتقدم لإمامة الناس. ونرى بعض الناس يعني يحرص على أن يؤم الناس، وتجد عنده ما عنده من الأخطاء، بل لا يحسن القراءة ويتجرع على أن يتقدم لإمامة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن. فالإمامة مسؤولية، الإمامة مسؤولية، فلذلك تقدمك يا عبد الله للصلاة بالناس ليست بالأمر الهين، ليست تشريفا كما تظنها، بل هي تكليف، هي تكليف ومسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض المساجد كما ذكرت ربما نصلي فتسمع الإمام يقرأ في قراءة عجيبة وغريبة كأنه لا يقرأ قرآن، لا أتكلم يعني عن الأحكام، لا أتكلم عن الشكل، يعني يرفع المفعول به وينصب الفاعل ويحذف المدود، قراءة يعني عجيبة لا تمت بصلة للقرآن. فأنت مسؤول، الذين يصلون وراءك أنت مسؤول عنهم، تتحمل مسؤوليتهم. فلذلك على الإمام أن يتنبه إلى هذا الأمر وأن يراجع نفسه حتى يؤدي هذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده. فطلب العون من الله سبحانه وتعالى على مرضاته هذا نحتاج إليه في جميع أمورنا، وشأن الصلاة عظيم، فكذلك شأن من يتولى الصلاة بالناس. كذلك في الأذان، ففي الأذان نسمع ما نسمع من الناس المؤذنين كأنه يعني لا يعرف شيء من الأذان، وهذه حقيقة. تسمع كثير من المؤذنين لا يؤذنون، أعني لا يؤذنون الأذان الشرعي. لماذا؟ لأنهم يلحنون لحنا يخل بالمعنى، كقول بعضهم الله أكبر، يعني يسأل هل الله أكبر أو لا، هذا يخل بالمعنى. والمؤذن حينما يقول الله أكبر يعني يخبر، لا يسأل، يخبر الناس أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. وبعضهم يقول الله أكبر أكبر، والأكبر هذا كما قال أهل اللغة هو اسم من أسماء الطبل الذي يضرب به في العرس أو غير ذلك، فهذا أيضا تحريف في الأذان. فلذلك على المؤذن أن يحرص على أن يتعلم الأذان حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الأذان ليس مجرد أنك تنادي الناس وكفى، بل هي عبادة فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك احرص على أدائها بإخلاص لله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن تتعلم الألفاظ المشروعة، كيف تؤدي هذا الأذان بإخلاص لله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس عيبا أن المؤذن يطلب ممن يحسن الأذان أن يعلمه، أن يعلمه ألفاظ الأذان كيف يؤديها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب. لكن صرنا في زمن يعني يتكبر فيه الإنسان عن التعلم، ولذلك لم يتعلم الناس. وليس عيبا أن الإنسان يتعلم ممن هو أصغر منه، ليس عيبا. فلذلك من كان عنده علم فاحرص على أن تأخذ عنه هذا العلم وأن تستفيد منه. فلذلك المؤذن يحرص على أن يسأل من هو أعلم منه بهذه السنة حتى يبين له. ولو أنه حرص على ذلك وداوم السؤال على ذلك فإنه سيتقنها بإذن الله، لأنه إذا صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إذن من هذا كله أيها الإخوة أن يحرص المؤذن على أن يؤدي أذانه للصلوات الخمس، يؤديه بإخلاص لله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث وتخريجه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث، فوائد، نذكر فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى أن المشروع في صلاة الكسوف والخسوف هو الجهر بالقراءة فيهما، أن المشروع في صلاة الكسوف والخسوف هو الجهر بالقراءة فيهما. يقول الصنعاني في سبل السلام: وفي ذلك أقوال أربعة. وفي ذلك أقوال أربعة، يعني هل يشرع الجهر أو يشرع الإسرار، تقرأ جهرا أو سرا؟ قال: هذا فيه أقوال أربعة عند أهل العلم. القول الأول قال أنه يجهر بالقراءة مطلقا في كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره، يعني استنادا إلى هذا الحديث، حديث عائشة الذي فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، قال وغيره يعني من الأحاديث. وهو: وإن كان واردا في كسوف الشمس فالقمر مثله، لجمعه صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، حيث قال: فإذا رأيتموهما، أي الشمس والقمر كاسفتين، إذا رأيتموهما أي كاسفتين، قال: فصلوا وادعوا. يقول رحمه الله: والأصل استواؤهما في كيفية الصلاة ونحوها، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين. إذن هذا القول الأول، أن المشروع في صلاة الكسوف والخسوف هو الجهر فيهما. الثاني، القول الثاني قال: يسر مطلقا. قال بعض العلماء يعني يقرأ في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر، قال يقرأ فيهما سرا مطلقا. لماذا؟ قالوا: لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقر. هذا ابن عباس يصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، قال: فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. وجه الشاهد من هذا يقول: فلو جهر لم يقدره، لم يقدره بما ذكر. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جهر بالقراءة لقال ابن عباس قرأ كذا وقرأ كذا، لكن قالوا لكونه قرأ سرا قالوا قدره ابن عباس بقراءة سورة البقرة. هكذا قال. يقول: وقد علق الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قام بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا، ووصله البيهقي في ثلاث طرق أسانيدها واهية، فيضعف القول بأنه يحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان بعيدا منه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع جهره بالقراءة. إذن هذا القول الثاني، وهو الإصرار مطلقا، يعني عكس القول الأول. القول الثالث قال أنه مخير بين الجهر والإصرار، يعني قالوا الذي يريد أن يصلي صلاة الكسوف والخسوف هو مخير، إن شاء أن يجهر جهر، وإن شاء أن يسر أسر. لماذا؟ قال: لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما عرفت من أدلة القولين، يعني أخذ بما ذكره أصحاب القولين من الأدلة. الرابع قال أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر، يعني يسر في صلاة الكسوف للشمس ويجهر في صلاة الخسوف للقمر. قال: وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة، يعني من الأئمة الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. قال: ما عدا الحنفية، يعني ما عدا أبي حنيفة. قال: عملا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وقياسا على الصلوات الخمس. قياسا على الصلوات الخمس، كيف القياس؟ ما ذكرته لكم في أول الشرح. قاسوها على الصلوات الخمس، قالوا صلاة الظهر في النهار، صلاة العصر في النهار تصلى سرا، فكذلك صلاة الكسوف تصلى في النهار فتكون سرا، صلاة المغرب وصلاة العشاء في الليل قالوا إذن وتصلى جهرا، كذلك قالوا صلاة الخسوف للقمر تصلى جهرا. هذا معنى قوله قياسا على الصلوات الخمس. ثم قال رحمه الله: وما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا أنهض مما قالوه. انتهى كلامه، انتهى كلامه رحمه الله، يعني بيّن رحمه الله في آخر كلامه أن ما استدل به الذين قالوا بأن السنة هي الجهر دليلهم أنهض، يعني أقوى من دليل من قال يقرأ فيهما سرا. فالراجح إذن من هذه الأقوال الأربعة هو القول الأول، يعني أنه يجهر مطلقا في كسوف الشمس وخسوف القمر، هذا هو الراجح. من صلى صلاة الكسوف للشمس أو الخسوف للقمر فيشرع له أن يقرأ جهرا، يشرع له أن يقرأ جهرا. ويرجح هذا ما يأتي. أولا، المرجح الأول أن الأصل استواء كيفية صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. إذن الأصل عندما نتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف هي نفسها الأحكام المتعلقة بصلاة الخسوف، يعني لا فرق بينهما. وحديث الباب، حديث عائشة الذي معنا، هذا فيه التصريح بالجهر، فيه التصريح بالجهر، فدل ذلك على مشروعية الجهر فيهما، دل ذلك على مشروعية الجهر فيهما. وإذا نقل بعض أهل العلم الإجماع على الجهر في خسوف القمر، هناك من نقل الإجماع في خسوف القمر قال بالإجماع أنه يقرأ جهرا، إذن بناء على أنه لا فرق بين الصلاتين، وهذا هو الأصل الذي ذكرناه قبل قليل، يترجح الجهر فيهما. فلذلك نقول الجهر في كسوف الشمس وفي خسوف القمر هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب أهل الحديث كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار. هذا مذهب أهل الحديث أنهم يقولون السنة القراءة جهرا في صلاة الكسوف في صلاة الخسوف. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما يمكن الأخذ به لو لم يرد حديث عائشة رضي الله عنها، يعني لو لم يرد حديث عائشة الذي فيه التصريح بالجهر لا أمكن الأخذ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن حديث ابن عباس يحتمل الإسرار، يحتمل الإسرار. لكن لما ورد التصريح بالجهر في حديث عائشة رضي الله عنها لم يبقى هناك احتمال للإسرار، لم يبقى هناك احتمال للقول بالإسرار. ولذا قال صاحب تحفة الأحوذي معلقا على قول أمنا عائشة رضي الله عنها في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف لما قالت وجهر بالقراءة فيهما، قال رحمه الله هذا نص صريح في الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس. وفي رواية ابن حبان كسفت الشمس فصلى بهم 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات وجهر بالقراءة. انظر التصريح له، وجهر صلى الله عليه وسلم بالقراءة في تلك الصلاة التي صلاها بهم. يقول وبهذه الرواية بطل ما قاله النووي من أن رواية الجهر في خسوف القمر ورواية الإسرار في كسوف الشمس، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني لما ورد التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم قد جهر في الصلاة التي صلاها فهذا يرجح أن السنة هي الجهر في صلاة الكسوف، في صلاة الخسوف. المرجح الثالث أن صلاة الكسوف وإن كانت نهارية إلا أنه يشرع لها الاجتماع فتصلى جماعة، فأشبهت صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. فهذه الصلوات يشرع فيها الجهر، يشرع فيها الاجتماع، يجتمع لها الناس ويشرع للإمام أن يقرأ فيها جهرا مع كونها تؤدى نهارا، لكن لما كان فيها الاجتماع للناس شرع فيها الجهر. وأيضا تشبه هذه الصلوات من جهة الخطبة، فيسن فيها خطبة مثل صلاة الاستسقاء كما سيأتينا، ومثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين كما تقدم معنا. إذن فأشبهت صلاة الكسوف صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء من هاتين الجهتين، أن يشرع فيهما الاجتماع ويشرع فيهما ماذا؟ ويشرع فيها الخطبة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح نقلا عن ابن العربي المالكي أنه قال الجهر عندي أولى. انظر إلى إنصاف العلماء، مع أن المالكية يقولون بالإسرار وهو مالكي، لكن لما كان الدليل الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجح الجهر لم يقل أنا مالكي لابد أن آخذ بقول المالكية، لا، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأله يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، لن يسألك ماذا أجبت فلان أو فلان من العلماء، وإنما يسألك ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة الكسوف ثم تقول السنة هي الإسرار، فهذا لا شك أنه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن ابن العربي المالكي عليه رحمة الله قال الجهر عندي أولى، لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب، فأشبهت العيد والاستسقاء. انتهى ما نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمهما الله. وذكر كذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، ذكر أن قياسها على الجمعة والعيدين والاستسقاء أولى من قياسها على الصلوات الخمس، لأن الجمهور قاسوها على الصلوات الخمس كما تقدم، فقالوا صلاة الظهر والعصر نهارية تصلى سرا، قالوا كذلك كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر تصلى في الليل مثل المغرب والعشاء، إذن قياس على الصلوات الخمس. فقياسها على صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة هذا أولى، لأنها تشبهها من جهتين، من جهة الاجتماع ومن جهة أن فيها خطبة. ولهذا قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سنتها الجهر كالاستسقاء والعيد والتراويح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا المرجح الثالث. المرجح الرابع وهو ثبوت الجهر عن بعض السلف. بعض السلف ثبت عنهم أنهم صلوها وصلوها جهرا، ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الإشراف، قال: واختلفوا في الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، في صلاة كسوف الشمس، فممن روينا عنه أنه جهر بالقراءة في صلاة الكسوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفعل ذلك عبد الله بن يزيد رضي الله عنه، وبحضرته البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، وبه قال أحمد وإسحاق، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. قال أبو بكر يعني ابن المنذر، وهذه كنيته، قال: وبالقول الأول أقول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالقراءة. وانظر أيضا إلى إنصاف ابن المنذر، هو شافعي، والشافعي قال بأنه يقرأ سرا، لكنه رجح القراءة جهرا. لماذا رجح القراءة جهرا؟ قال: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالقراءة. وهكذا العلماء الربانيون، هكذا هم العلماء الربانيون يرجعون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تبينت لهم. وقال الحافظ في الفتح: وقد ورد الجهر فيها عن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، أخرجه ابن خزيمة وغيره، وقال به صاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية. انتهى كلامه. إذن هذا هو المرجح الرابع. المرجح الخامس لكون صلاة الكسوف والخسوف تكون جهرا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، وهذا يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيها الجهر كما هو في الصحيحين من حديث عائشة، هذا الحديث الذي معنا. وقد روى ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأمنا عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر بالقراءة فيها. وأيضا ثبت من فعل الصحابة كعلي رضي الله عنه وكعبد الله بن زيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه، وثبت أيضا بإقرار الصحب لبعضهم، وذلك فيما صح أن عبد الله بن يزيد لما صلى كان بحضرته البراء بن عازب وكذلك زيد بن أرقب. إذن فهؤلاء الصحب رضي الله عنهم نقلوا ذلك رواية، وأيضا فعلوا ذلك وأقروا من فعل ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. هذا كله يؤكد لنا ماذا؟ يؤكد لنا أن السنة هي القراءة جهرا في صلاة الكسوف. واختيار ما ذهب إليه هؤلاء يعني خير من الأخذ بظنون غيرهم، فكيف ولم يثبت خلافه عن غيرهم صريح، لم يثبت خلاف هذا عن غيرهم من الصحابة صريح، لأن ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا غير صريح، ما صح غير صريح، وما هو صريح غير صحيح. المتأمل في أقوال من قالوا بالإسرار بالقراءة سرا في صلاة الكسوف نجد أن أدلتهم الصحيحة كحديث ابن عباس غير صريحة، وأدلتهم الصريحة نجدها غير صحيحة، ومثال ذلك حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه الذي رواه النسائي في سننه أن سمرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس ثم قال لا نسمع له صوتا. هذا صريح في أنها كانت سرا، لكنه غير صحيح، لكنه غير صحيح. فهذا إذن غير صحيح. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري وكما أيضا في مسلم، ولم يثبت ما يعارضه، ولو ثبت لكان مرجوحا، لأنه لا يقوى أمام ما ثبت في الصحيحين. إذن هذه الفائدة الأولى، وهي أن السنة هي الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف والخسوف، وقد ذكرنا المرجحات على ذلك. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن السنة في كيفية صلاة الكسوف والخسوف أن تصلى ركعتين بأربع ركوعات، أن السنة أن تصلى ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات مع السلام، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها عند شرحنا الحديث الآتي، حديث ابن عباس الذي سنأخذه بإذن الله جل وعلا في درسنا القادم. الفائدة الثالثة أن المشروع في كل ركعة ركوعان، وأما السجود فهو على ما هو معتاد، يعني سجدتان في كل ركعة، هذا هو المعتاد في غير صلاة الكسوف من الصلوات. طيب، هنا قد يقول قائل: هل يدرك المأموم الركعة إذا فاته الركوع الأول؟ يعني أنت جئت للمسجد وجدتهم يصلون صلاة الكسوف، ووجدت الإمام قد رفع رأسه من الركوع الأول وبدأ في القراءة للركوع الثاني، هل هنا تكون مسبوقا أو أنك قد أدركت تلك الركعة مع الإمام؟ هذه المسألة تنبني على الخلاف في عدد الركعات في الركعة أو عدد الركوعات في الركعة. فمن قال كل ركعة فيها ركوع تصلى كالنافلة كما هو مذهب الحنفية، فهذا ظاهر أنه قد فاتته الركعة، هذا واضح. ومن قال كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، هؤلاء قالوا أدرك الركعة. لماذا؟ قالوا لأن من أدرك ركوعين من ثلاث فقد أدرك الركعة، هكذا قالوا. لكن على القول الراجح من أن صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعة، فهنا اختلف أهل العلم على قولين: هل من أدرك الركوع الأول يكون قد أدرك تلك الركعة الأولى أو لابد من إدراك الركوعين؟ وهذا بناء على خلافهم هل الركوع الزائد هو الركوع الأول أو الركوع الثاني، اختلفوا هل الزائد هو الركوع الأول أو الركوع الثاني. فمن اعتبر أن الركوع الأول هو الزائد قال الركوع الثاني هو الركن، ومن قال بأن الركوع الأول هو الركن قال الركوع الثاني هو الزائد. وبناء على هذا الخلاف وقع أيضا الخلاف في إدراك الركعة، فقال بعضهم من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة ويكون مسبوقا، وعليه إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة فيها ركوعان، ركعة فيها ركوعان. وهذا القول بناء على أن الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة. وهناك من قال بالعكس: الركوع الأول سنة والركوع الثاني هو الركن. وبناء على هذا قالوا: فمن فاته الركوع الأول وقد أدرك الثاني فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة. وبين أهل العلم خلاف في ذلك كما ذكرت، والأرجح والله تعالى أعلم أن من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة، من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة. لماذا؟ لأن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، لأن صلاة الكسوف عبادة، صلاة الكسوف عبادة، وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئة معلومة، يعني صفة مخصوصة. ركعة فيها ركوعان، ركعة فيها ركوعان، إذن فلا بد من المحافظة عليها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أنت فاتك هذا الركوع، إذن فاتتك هذه الركعة. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، أنه الأرجح. وبهذا يفتي شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى، وقد ذكر هذين القولين ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، فقال: إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني احتمل أن تفوته الركعة، قال القاضي: لأنه قد فاته من الركعة ركوع أشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة، ويحتمل أن تصح صلاته، أو أن صلاته تصح، لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد فاجتزئ به في حق المسبوق، والله أعلم. لكن قوله ويجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد، نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة واحدة، وصلاها في كل ركعة ركوعان. إذن فمن أراد أن يؤدي هذه السنة فليصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو الثابت عنه في سنته صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: مشروعية صلاة الكسوف والخسوف، وهذا محل إجماع كما تقدم معنا، ومشروعية الجماعة لها، ومشروعية الجماعة لها، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة فقال تصلى فرادى، ومالك في الخسوف، لأن مالك يفرق بين الكسوف والخسوف، يقول: في الكسوف نصلي جماعة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الخسوف قال نصلي فرادى، قال لأنه لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن مذهب الجمهور هو الأرجح، يعني أن نصلي جماعة في الكسوف وفي الخسوف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع لها، وبعث بالنداء لها، وبعث بالنداء لها، ولم يرد تفريق في السنة بين الكسوف والخسوف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الكسوف فقط، لكن صلاة الخسوف حكمها كحكم صلاة الكسوف، وذلك للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: فإذا رأيتموهما، يعني الكسوف أو الخسوف، فافزعوا إلى الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهما في الحكم سواء، فهما في الحكم سواء، فهذا يرجح ما ذهب إليه الجمهور. إذن فالجماعة أفضل من أدائها فرادة، وهذا كصلاة التراويح، الأفضل أن تصلى جماعة أفضل من أن تصلى فرادة، يعني إذا صلىها فرادة صحيح ويجوز ذلك، لكن الأولى أن تكون جماعة كصلاة التراويح. تراويح السنة أن نصليها جماعة في المسجد، هذه السنة، ولو صلىها الإنسان في بيته لوحده أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يصليها مع الجماعة في المسجد. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: مشروعية أدائها في المسجد، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الكسوف في المسجد، قام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال في خطبته: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا كسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فافزعوا إلى المساجد. لذلك قال أهل العلم: الأفضل أن تصلى في المسجد، وتجوز في المصلى، لو صلىها الناس في المصلى كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء يجوز، لكن الأفضل أن تصلى في المسجد كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، بخلاف صلاة العيد. صلاة العيد السنة أن تصلى في المصلى كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وتجوز أن تصلى في المسجد كما نصليها الآن، بينما صلاة الكسوف العكس، السنة والأفضل أن تكون في المسجد ويجوز أن يصليها في المصلى. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في منهاج السنة، يقول: أما قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمراد بذلك ما لم تشرع له الجماعة، وأما ما شرعت له الجماعة كصلاة الكسوف ففعلها في المسجد أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. وعلل بعض أهل العلم ذلك بضيق وقتها، يعني قالوا لو قلنا تصلى في المصلى، يعني ونودي الناس لها وشرع الناس الذهاب للمصلى، قالوا ربما تنجلي والناس لم يجتمعوا بعد في المصلى، فلذلك قالوا تصلى في المسجد حتى تدرك هذه الصلاة حتى لا يخرج وقتها بانجلائها. ولأن المسجد أيضا قالوا لا يضيق عن قاصد أدائها، لأن صلاة الكسوف يعني إذا نودي لها فالناس إذا جاءوا للصلاة لن يمتلئ المسجد، فالمسجد يسع لأدائها، إذن فلا يحتاج إلى أن نذهب للمصلى كصلاة العيد. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث مشروعية النداء لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، لا يشرع، وهذا ما يسميه العلماء بالسنة التركية، يعني إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء فالسنة هي الترك، مثل ما تقدم معنا في صلاة العيد. صلاة العيد لم يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نؤذن لها أو أن ننادي الناس الصلاة جامعة أو أن ننادي الناس صلاة العيد سنة مؤكدة. إذن فالسنة ماذا؟ هي الترك، فيسميها العلماء سنة تركية، يسميها بعض العلماء سنة تركية. فكذلك صلاة الكسوف السنة أن ينادى لها بقول الصلاة جامعة، ولا يشرع أذان ولا إقامة، ولم يرد أيضا تحديد لعدد مرات تكرار النداء، يعني قد يقول قائل كم مرة نقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، كم مرة يكررها المنادي؟ نقول لم يرد في ذلك تحديد، ولهذا قال أهل العلم ينادى لها بقدر ما يحصل به إبلاغ الناس بالحضور لها، يعني بقدر ما تسمع الناس النداء لها حتى يحضروا، فإن ذلك يجزئ ويكفي، وربما يكون ذلك بقدر الأذان، وربما يختلف ذلك باختلاف المكان، ربما في بعض الأماكن تكون في المدينة تكون فيه ضوضاء، فربما يحتاج لأنه يكرر مرات كثيرة حتى يسمع الناس، بخلاف ما لو كانوا في قرية الجو هادئ فيسمع الناس الصلاة جامعة فيحضرون. فالشاهد إذن أن الأمر فيه سعة، فينادي بقدر ما يسمع الناس هذا النداء لصلاة الكسوف. ولا يشرع مع قول الصلاة جامعة زيادة، يعني لا يشرع أن يقول الصلاة جامعة يرحمكم الله، الصلاة جامعة غفر الله لكم أو نحو ذلك، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع، ونحو ذلك من هذه العبارات التي قد يستحسنها بعض الناس، بعض الناس يستحسن، وهذا ما أكثر الاستحسان في عقول الناس في هذا الزمان. فلذلك دائما الموفق هو الذي يحرص على أن يقتدي باللفظ الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأكمل، لأن دائما نقول ونكرر إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزد عن اللفظ الذي علمنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس في الإمامة إذا أراد أن يقول يعني تسوية الصفوف يقول استووا يرحمكم الله، استووا يرحمكم الله، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل وش فيها كان قال يرحمكم الله، نقول نعم فيها أن خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أنك خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك تقيد بالألفاظ التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. فقولهم يرحمكم الله أو قول بعض الأئمة استقيموا، فإن هذا لم يرد لفظ استقيموا أو استو غفر الله لكم، هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول بعضهم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك على الإمام أن يحرص على أن يقتدي باللفظ الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، يقول استووا، أقيموا صفوفكم، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، لا تذروا فروجات للشيطان، أتموا الصف الأول فالأول، ونحو ذلك من هذه الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن السنة كلها بركة وكلها خير، حتى يتعود الناس على سماع هذه الألفاظ التي كان صلى الله عليه وسلم يكررها على أصحابه. فهذا آخر يعني ما لدينا في شرح هذا الحديث. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.